رجل المستحيل، غريم الشيطان، للكاتب الدكتور نبيل فروة. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجد رجل واحد في سن أدهم صبري كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. 1. رعب في المطار. تعلقت عيون رجال أمن المطار بركاب الطائرة التي وصلت لتوها وهم ينهون إجراءاتهم الجمركية. ثم أشار أحد رجال الأمن إلى شاب طويل القامة أشقر الشعر يتحرك بهدوء بين الركاب وهو يمسك بيده حقيبة أنيقة سوداء، وقال رجل الأمن بصوت خافت إنه هو بلا ريب، فقامته تميزه بشكل واضح. قال زميله وهو يتأمل الشاب باهتمام: إذن فالمعلومات التي وصلتنا صحيحة، أخبر الجميع وسنلقي القبض عليه في الحال. وتوجه رجال الأمن نحو الشاب الذي يرتدي حلة زرقاء أنيقة، وبهدوء وضع أحدهم يده على كتف الشاب وقال بصوت حازم: إنني ألقي القبض عليك باسم القانون ال، ودون ذرة واحدة من التردد. سدد الشاب الأشقر لقمة قوية إلى الفك رجل الأمن، ثم طوح بحقيبته لترتطم بوجه رجل أمن آخر، وانطلقت صيحات الفزع القوية من حناجر رواد المطار عندما اختطف الشاب مسدس رجل الأمن وأطلق منه رصاصة مسددة بإحكام أصابت رجل أمن ثالث يرتدي الملابس الرسمية. فأسرع رجال الأمن الباقون يسددون مسدساتهم إلى الشاب الذي عبر حاجز المنطقة الجمركية بقفزة بارعة، وهو ممسك بالمسدس بأحد كفيه وحقيبته السوداء الأنيقة في كفه الآخر. وصاح مدير الأمن بالمطار محذنا رجاله: لا تطلقوا النار، سيصاب رواد المطار حتما. استغل الشاب الأشقر ذلك الاضطراب الذي أحدثه إطلاقه للنار وأسرع يندس وسط جمهور المطار الذي أصيب بالرعب. فصاح مدير الأمن في رجاله بحزم: اغلقوا جميع الأبواب، لا تسمحوا لأحد بالخروج إلا بعد التأكد من شخصيته. وانتشر رجال الأمن في أرجاء المطار يبحثون بدقة عن الشاب الأشقر، على حين أخذ زملاء لهم ينظمون خروج الرواد بعد التأكد من شخصياتهم. وانقضى وقت طويل وأصيب رجال الأمن بالحيرة وسط جلبة الرواد وعدم العثور على الشاب الأشقر. وعلى باب المطار ناول رجل أصلع الرأس أسود السالفين جواز سفره إلى رجل الأمن، وهو يسأل بفضول: هل هو مجرم هارب أم قاتل مطلوب للعدالة؟ هز رجل الأمن رأسه بضيق ونقل بصره بين صورة الرجل التي في جواز سفره والرجل نفسه الذي يرتدي حلة بنية اللون، وقال بتجر: هذا أمر خاص بأمن الدولة أيها السيد، لا تشغل عقلك. هز الرجل كتفيه وابتسم بهدوء وقال وهو يتناول جواز سفره من رجل الأمن: معذرة أيها الشرطية الأمام، إنما هو الفضول. قطب رجل الأمن حاجبيه ومد يده يتناول جواز سفر السيدة التي تقف خلف الرجل الأصلع الذي ابتسم وغادر المطار بهدوء. ووقف يبحث عن سيارة أجرة توصله إلى الجهة التي يقصدها، وفي نفس اللحظة كان أحد رجال الأمن بداخل المطار يصيح بدهشة: لقد وجدت المسدس والحقيبة السوداء، ولكن لا أثر للرجل. تناول مدير الأمن الحقيبة وفتحها قيا نظرة على محتوياتها، ثم قطع حاجبيه وقال بضيق: يا للدهاء، إنها أدوات تنكر، لابد أن هذا الداهية قد غادر المطار متنكرا. سأله أحد رجال الأمن بدهشة: ولكن كيف يا سيدي؟ إننا نفحص جوازات سفر كل من يغادر المطار. عاد مدير المطار يقطب حاجبيه ثم قال: ربما كان هذا الأمر متوقعا، فتم إعداد جواز سفر آخر مزور. اتسعت حدقتا رجل الأمن دهشة وقال: يا للذكاء، لو أن هذا حقيقة لا أستحق هذا الشاب الأشقر لقب الشيطان. وخارج المطار أوقف الرجل الأصلع صاحب الحلة البنية سيارة أجرة واستقلها بعد أن طلب من السائق إرساله إلى الجهة التي يسمع التوجه إليها. وقبل أن تنطلق السيارة ابتسم بسخرية وقال لنفسه: فليبحثوا بهم ونشاط لعلهم يوفقون إلى العثور علي. وضحك ضحكة تحكمية وهو يلقي نظرة أخيرة على اللافتة التي تحمل اسم مطار القاهرة الدولي. 2. الغريم المستحيل. ما أن سمع مدير المخابرات الحربية صوت طرقات على باب حجرته حتى قال بصوت واضح القلق: ادخل أيها المقدم، أنا في انتظارك. دخل أتام صبري بهدوء وأغلق الباب خلفه، ثم جلس على المقعد المواجه لرئيسه. عندما أشار إليه بذلك، وظل مدير المخابرات يتأمل أتام بصمت، ثم قال: ألا ترى معي إن ما حدث بمطار القاهرة الدولي أمر مخجل أيها المقدم؟ أو ما أتهم برأسه إيجابا وقال بهدوء: بالطبع يا سيدي، وإن دل على براعة شديدة وجرأة نادرة. قطب مدير المخابرات حاجبيه وقال: وأظهر رجال الأمن عندنا أيضا بمظهر العاجزين عن الحفاظ عليه، ولقد رأى رواد المطار كلهم كيف عجزت أجهزة الأمن عن الإمساك برجل واحد. ظهر شبح ابتسامة على شفتي أتهم وهو يقول: ولكن هذا الرجل يستحق الإعجاب يا سيدي أيا كان مقصده. ضحك مدير المخابرات ضحكة قصيرة متوترة وقال: بالطبع كنت أتوقع هذا الرأي منك، فالشياطين يعجب بعضها ببعض دائما. ثم اكتسى وجهه بالجدية وهو يتابع قائلا: اسمعني جيدا أيها المقدم، هذا الشاب الأشقر الذي ارتكب هذا الموقف العجيب سويسري الجنسية، شهادة ميلاده تقول إنه يدعى كريستوفر موريس، ولكن أوساط الشرطة في معظم دول العالم تلقيه باسم بلاك كريس أو كريس الأسود، وكريس كما تعلم اختصار لاسم كريستوفر، وهو بإيجاز أبرع قاتل محترف في العالم. ظهر تعبير عجيب على وجه أدهم، وبدأ وكأنه سينطق بشيء ما، ولكنه عاد والتزم الصمت مستمعا إلى رئيسه الذي تابع قائلا باهتمام: ويبدو أنكما تتشابهان في نقاط عدة أيها المقدم، فهو أيضا يجيد استخدام معظم أنواع الأسلحة القتالية عدا الحربية منها بالطبع، كما يجيد التنكر ببراعة شديدة لا ينافسه فيها سواك، هذا بالإضافة إلى إجادته التامة لثلاث لغات حية من بينها اللغة العربية بجميع لهجاتها، وهو بالمناسبة أيضا يجيد الأساليب القتالية الحديثة كالجودو والكاراتيه وغيرهما. ضحك أدهم فجأة وقال بلهجته التهكمية المألوفة: يا له من رجل، كنت أطمع دوما في غريم مثل هذا، فهذا هو التحدي الحقيقي. تراجع مدير المخابرات بمقعده إلى الخلف ونظر إلى أدهم نظرة غامضة، ثم قال: ويبدو أن أملك هذا قد تحقق أيها المقدم، فما حضر كريس الأسود إلى هنا إلا من أجلك. توقف أدهم عن الضحك وحدق في وجه رئيسه لحظة، ثم ما لبث أن ابتسم بعدها ابتسامة ساخرة وقال: إذن فأنا من الخطورة حتى أنهم يرسلون أبرع قاتل محترف في العالم للتخلص مني شخصيا. ابتسم مدير المخابرات وقال: هذا القول لا يجانب الحقيقة أيها المقدم، فلقد سببت الكثير من الأضرار لمخابرات إحدى الدول حتى أنها استعانت بكريس للتخلص منه، وللعلم فهو يتقاضى مليوني دولار مقابل التخلص من الشخصيات الهامة. ضحك أدهم بلا مبالاة وقال: ربما دفعه صراعنا إلى منحهم ضعف هذا المبلغ لإعفائه عن من مهمته يا سيدي. ظهر القلق على وجه مدير المخابرات وقال: لا تستهين بالأمر أيها المقدم، فلم يحدث أن فشل كروس الأسود في مهمة قط، وهو لن يدخر وسعا أو حيلة في سبيل الوصول إليك وتنفيذ مهمته بنجاح، ولذا فقد اقترحنا بقائك هنا في إدارة المخابرات حتى يتم القبض عليه. ابتسم أدهم وقال بهدوء: وهل تريده أن يظن أنني جبنت عن مواجهته يا سيدي؟ فيكون هذا الشعور أكثر ضررا لي مما لو نجح في مهمته. قطب مدير المخابرات الحربية حاجبيه وقال: اسمع أيها المقدم، لقد بذل عملاؤنا جهدا كبيرا حتى أعلمونا بهذا الأمر قبل وصول كريس إلى مصر، ولن أسمح لك ب قطع أدهم رئيسه وابتسم بهدوء قائلا: لست أطلب سوى 48 ساعة فقط يا سيدي، لتعتبرها مهمة شخصية لا شأن للإدارة بها. ثم أردف بسخريته المريرة: فليس من كرم الضيافة المعروف في مصر ألا نقدم للسائحين ما قدموا من أجله. 3. التحدي. تطلع كريس من خلال نافذة زجاجية تطل على نهر النيل العظيم من الطابق العاشر لمبنى حديث، ثم التفت إلى رجل متوسط الطول أجدع الأنف ناعم الشعر يقف خلفه وقال: هذه المعلومات كافية للغاية يا مستر ماير، المهم الآن هو أن تزودني بالأسلحة والأدوات اللازمة للعمل الذي حضرت من أجله. ابتسم ماير وقال: بكل سرور يا مستر كريس، إن مخابراتنا لن تدخر وسعا في سبيل التخلص من هذا الشيطان المصري الذي كبدنا خسائر فادحة حتى الآن. ثم أردف قائلا وهو يهز رأسه بإعجاب وسرور: ولقد أثبت حادث فرارك من المطار إنك الشخص القادر على أداء هذه المهمة يا مستر كريس. أشاح كريس بذراعه علامة اللامبالاة وقال بهدوء: كان الأمر بسيطا للغاية يا مستر ماير، فلقد كنت واثقا أن الشرطة المصرية لن تطلق النار عندما أندس بين كل هذا العدد من الرواد، ثم إن حلتي التي كنت أرتديها لها ميزة خاصة، وهي أنه يمكن ارتداؤها على وجهيها، فلها وجه أزرق اللون والآخر بني اللون، ولقد ساعدتني حقيبة أدوات التنكر على وضع الرأس الأصلع المستعار والسالفين السوداوين، وهكذا ببساطة وبواسطة جواز السفر الاحتياطي عبرت تحت أنوفهم. ثم ضحك ضحكة ساخرة وقال: ده المضحك إنهم يخشون على حياة رواد المطار، لو أنني مكانهم لأطلقت النار على الجميع، المهم هو أن أظفر بالهدف. قال ماير بجدية: بمناسبة الظفر بالهدف، كيف ستنفذ مهمتك بعد أن علمت المخابرات المصرية بقدومك وبالهدف الذي تسعى إليه؟ ابتسم كريس بثقة وقال بهدوء: ستساعدني المعلومات التي جمعتها مخابراتكم يا مستر ماير. ثم برقت عينه ويتابع قائلا بخبث: وكذا الشهامة التي يتميز بها هذا الرجل الذي تسمونه بالشيطان المصري. زفر أدهم بضيق وقال موجها حديثه إلى زميله المقدم حازم: إنني أفضل المهام التي تتم خارج البلاد يا صديقي، فلقد بلغتم في احتياطات الأمن حولي إلى درجة تثير الملل. ابتسم حازم وقال: هذا لأنك الوحيد الذي يحمل الرمز لون واحد يا صديقي، فالإدارة تخشى أن تفقدك. ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقال: هكذا، وكيف بهم إذن عندما يرسلني في مهام قاتلة خارج البلاد؟ هز حازم كتفيه وقال: الأمر يختلف يا أدهم، ولو نجح هذا القاتل في إصابتك داخل مصر لاعتبر هذا هزيمة للمخابرات الحربية المصرية بأكملها ولأجهزة الأمن الداخلية أيضا. ابتسم أدهم بتهكم وقال: أما لو أصابني خارج مصر لاعتبرت هزيمة شخصية، أليس كذلك؟ خطب حازم حاجبيه وقال: اسمع يا صديقي، ما دمت ترفض البقاء داخل مبنى إدارة المخابرات فعليك أن تتحمل احتياطات الأمن التي أمر بها المدير، لن تظل تعمل منفردا إلى الأبد. وقبل أن يجيبه أدهم ارتفع رنين الهاتف، فأسرع أدهم يلتقط السماعة ويضعها على أذنه، وما أن سأل عن شخصية محدثه حتى سمع عبر الهاتف ضحكة ساخرة وصوتا هادئا يقول بلهجة عربية: استمع لي جيدا أيها الشيطان المصري، أنت تعلم بالضبط الهدف الذي أتيت أنا من أجله، ولست أنتظر من شخص مثلك أن يستسلم ببساطة، بل ستقاومني وتحاربني بشراسة، ولذا فقد لجأت إلى خطة مضمونة. ضحك أدهم بسخرية وقال بهدوء: هل تنوي إطلاق النار على رأسي عبر أسلاك الهاتف؟ توترت عضلات المقدم حازم وتحرك بحدة نحو الهاتف عندما فهم من هذه العبارة الشخصية المتحدث. أما كريس فقد ضحك بمرح وقال بنفس الهدوء: يبدو أنك تتميز بروح الدعابة كما أخبروني أيها الشيطان، ولكنني لن أطلق النار على رأسك أنت، بل على رأس زميلتك الجميلة منى توفيق. توترت قبضة أدهم الممسكة بسماعة الهاتف، ولكنه حافظ على هدوئه وهو يقول: محاولة طريفة أيها الوخت، ولكنها لن تفلح. وهنا ازداد توتر أدهم إذ سمع عبر الهاتف صوت ضحكة ساخرة، عقبه صوت منى وهي تقول بإصرار محدة: لا تسمع إليه يا أدهم، إنهم يعدون كمينا، لا تهتم بما يمكن أن يحدث فيه. وانقطع صوتها فجأة على صرخة مكتومة. ثم عاد كريس يقول بلهجة ساخرة: والآن يا صديقي دع عنك الانفعالات المصرية السخيفة واستمع إلي جيدا، سأنتظرك في العاشرة بالضبط في فندق شيراتون أمام ذلك الكوبري الذي تزينه الأسود، وستحضر وحدك. هل سمعتني أيها الشيطان؟ وحدك، وإلا فستلوث شعر صديقتك الجميلة بدمائها. ظل أدهم صامتا حتى انتهى كريس، ثم قال بصوت يملأه الحزم: استمع إلي أنت أيضا جيدا أيها الوخت، لو أنك مسست شعرة واحدة من شعر منى سأمزقك، هل تفهمني جيدا؟ سأمزقك إربا إربا. أطلق كريس ضحكة عالية ساخرة ثم أغلق سماعة الهاتف فضغط أدهم على أسنانه وتمتم بغيظ قائلا: يا لك من وقت. أسرع حازم إلى أدهم وسأله بلهفة واهتمام: ماذا يريد هذا القاتل؟ يا إلهي، لم نتصور أبدا أن تبلغ به الجرأة إلى حد أن يتصل بك تليفونيا، كيف لم نفكر في مراقبة هاتفك؟ كان أدهم يفكر بعمق حتى أنه لم يلتفت إلى تساؤلات حازم، بل قال ببطء: إنه يريدني وحدي. سأله حازم بلهفة: أين يا أدهم؟ أين؟ سنعد له كمينا. ثم قاطعه أدهم قائلا بحزم: لن يرافقني أحد يا حازم. تناول حازم سماعة الهاتف وأخذ يطلب رقم إدارة المخابرات وهو يقول: دعك من هذا العناد يا صديقي، ستتولى الإدارة عمل اللازم، سنوقع به بلا شك، أخبرني فقط أين طلب مقابلته، ولما لم يتلقى جوابا كرر سؤاله قائلا وهو يكمل إدارة الرقم الذي يطلبه: هل تسمعني يا صديقي؟ أخبرني أين طلب مقابلتك. ولم يتلقى جوابا هذه المرة أيضا، فاستدار إلى حيث يقف أدهم وتسمرت يده الممسكة بسماعة الهاتف واتسعت حدقتا دهشة، فلقد كانت الغرفة خالية وكأن الأرض قد انشقت وابتلعت أدهم صقري. 4. لقاء الموت. صاح مدير المخابرات بغضب بعد أن استمع إلى قصة حازم. إذن في المقدم أدهم يتحدى أوامر الإدارة المخابرات، هل يظن أنه يستطيع العمل وحده؟ كان ينبغي أن يخبرنا بالمكان الذي ينتظره فيه هذا القاتل المحترف. تململ حازم في وقفته وقال: لعله خشي أن تصاب زميلتنا من بسوء لو تدخلت أجهزة الإدارة، أو ربما اعتبر الأمر تحديا شخصيا له. قاطعه مدير المخابرات قائلا بغضب: الأوامر هي الأوامر أيها المقدم، ولن أسمح لأحد بمخالفتها ولو كان أدهم صبري نفسه. ثم هدأت حدته قليلا وقال: أين تظن مكان هذا اللقاء أيها المقدم حازم؟ هز حازم كتفه وقال: من المستحيل تخمين المكان يا سيدي، ولكننا وزعنا نشرة بأوصاف أدهم صبري على كل رجال شرطة في مصر، سنعلم بالطبع إلى أين سيتوجه. قطب مدير المخابرات حاجبيه وقال: يا للعار، رجل مخابرات ممتاز تتعقبه الشرطة كالمجرم الهارب. ابتسم حازم ابتسامة باهتة وقال: المهم أن يجدوه يا سيدي. فأدهم كما تعلم أستاذ في فن التنكر والإفلات من المطاردات. أوقف أدهم سيارته في المكان المخصص لانتظار السيارات بفندق شيراتون، ثم هبط منها ببطء وعيناه تفحصان المكان بدقة، وتوجه بهدوء إلى داخل الفندق الفخم، وألقى نظر على ساعته التي أشارت إلى 10:03 بالضبط، ودار أدهم بعينيه بين رواد الفندق بحثا عن شخص يمتلك قوام كريس، حتى دقت الساعة مرنة تمام 10:00، وهنا سمع صوت الميكروفون الداخلي بردهة الفندق يقول: السيد أدهم صبري، نرجو حضوره إلى مكتب الاستقبال في الحال تلقي مكالمة هامة. تردد أدهم قليلا خشي أن تكون هذه المكالمة فخا تعلم منه المخابرات مكانه، ولكنه ما لبث أن قرر تلقي المكالمة عندما تقرر النداء. بهدوء توجه إلى مكتب الاستقبال بالفندق وتناول سماعة الهاتف وقال بثقة: أنا أدهم صبري يا مستر كريس. سمع أدهم ضحكة كريس الساخر على الطرف الآخر، ثم سمعه يقول: رائع أيها الشيطان، لقد حافظت على موعدك تماما، والآن عليك بالتوجه إلى منطقة الهرم، سأمهلك 15 دقيقة فقط وإلا. ثم ضحك ضحكته الساخرة وقطع الاتصال. وأصيب موظف الاستقبال بدهشة عندما اندفع أدهم مغادرا الغرفة بسرعة عجيبة، ثم قفز في سيارته وانطلق بها بغير مبالاة بسياح عامل الفندق أو صفارة الاحتجاج من شرطي المرور عندما انطلقت السيارة مجاوزة الحد الأقصى المسموح به داخل المدينة. وداخل السيارة كان أدهم يتمتم بغضب: يا للوقت، إنه يعمل بمهارة، ولكنه لم يضع اعتبارا لزحام المواصلات، ولابد أن أصل خلال هذه الدقائق 15، ولو امتلأ ملف سيارتي بالمخالفات. وبأعلى مبنى مطل على بداية طريق الهرم ابتسم كريس بسخرية وقال لماير الذي يقف بجواره: سيبتلع هذا الرجل الطعم، وسيمكننا تمييز سيارته بسهولة، فلا بد له من تجاوز السرعة المقررة وكسر إشارات المرور حتى يستطيع الوصول في الموعد المحدد له. سأله ماير بدهشة: ولكن ما الذي يدفعه إلى الحضور وهو يعلم جيدا إنه إنما يسعى إلى حتفه؟ ضحك كريس وقال وهو يعد بندقيته المزودة بمنظار الرؤية الليلية وكاتم للصوت: مزيج من الغرور والشهامة يا مستر ماير، فهو لا يتصور بقدراته الفائقة أن شخصا يمكنه هزيمته على أرض وطنه، وهو الذي هزم عمالقة الجاسوسية في دول عديدة، كما أن شهامته تأبى أن يترك زميلته بين أيدينا. حدق ماير في وجه كريس بإعجاب وقال: تحليل رائع يا مستر كريس، أنت حقا الرجل الوحيد القادر على هزيمة ذلك الشيطان المصري. صمت كريس قليلا ثم صوب بندقيته بهدوء إلى الطريق وقال: ها هو ذا، لقد ظهرت سيارته مسرعة كما توقعنا. كان أدهم منطلقا بسيارته كالصاروخ عندما أضاء الضوء الأحمر لإشارة المرور، ولكنه لم يتوقف بل اندفع بالسيارة فوق رصيف الشارع وتجاوز السيارات التي تنتظر الضوء الأخضر وسط صيحات الدهشة والخوف التي أطلقتها المارة. ورغم صفارة شرطي المرور ثم انحرف يمينا بسرعة جعلت عجلات سيارته تصرخ مع احتكاكها بالأرض. وانطلق بالسيارة صاعدا في طريق الهرم. وفي نفس اللحظة ابتسم كريس بسخريته وتمتم قائلا: الوداع أيها الشيطان المصري، أبلغ تحياتي لرفقاؤنا في الجحيم. ثم صوب بندقيته بإحكام ودقة وأطلق النار على السيارة المندفعة بسرعة بالغة. كان وقع المفاجأة شديدا على أدهم عندما انفجرت عجلة سيارته الأمامية وهو منطلق بهدوء وهو منطلق بهذه السرعة البالغة، وحاول التحكم في عجلة القيادة مستجمعا قوته كلها في ساعديه، ولكن السيارة التي فقدت توازنها بالصورة المفاجئة رفضت إطاعته فانحرفت بشكل مخيف إلى اليسار، وعجلاتها تصرخ محتكة بالطريق وهي تجتاز الخط الأبيض الذي يفصل بين اتجاهيه. وحاول أدهم إيقاف السيارة بالضغط على فرامرها تدريجا وأعاد الذراع السرعة إلى وضع الإيقاف، ولكن السيارات التي كانت تندفع منحدرة على الاتجاه المعاكس لم تستطع تفادي الاصطدام بالسيارة التي ظهرت في طريق فجأة، وانطلقت صرخات الرعب من حناجر النساء وشهق الرجال فزعا على مراء الاصطدام البشع، واندلعت النيران في سيارة أدهم وسرعان ما انتشت إلى السيارة التي اصطدمت بها، واندفع جمع من أصحاب السيارات يحاولون إطفاء النيران بتطفائيات الحريق، وساد الهرج والمرج، وخط صوت الاضطراب الحادث على الضحكة الساخرة التي أطرقها كريس وهو يفكك بندقيته ويضعها في حقيبته قائلا: ها قد انتهى أمر هذا الذي تسمينه الشيطان المصري، ورصاصة واحدة لا خير. ثم عاد يضحك ضحكة ساخرة وهو يستعد للهبوط من السطح بصحبة ماير الذي كاد يقفز السلالم فرحا وهو يتعجل الوصول إلى منزله وبلاغ رؤسائه بنجاح المهمة. وكان الاضطراب ما زال يسيطر على المنطقة عندما وصل إلى الشارع، حتى أن كريس ضحك بسخرية وقال هو يستعد لركوب السيارة ماير: يبدو أن هذا الرجل قد أحدث في مسرحه تشيجا يفوق ما أحدثه في حياته كلها. تسمرت الكلمة الأخيرة بين شفتي كريس عندما سمع صوتا ساخرا يقول بلهجة لاذعة: ربما لأنه لا يتفاخر بنجاح مهامه إلا بعد تأكده من ذلك أيها الوخت. 5. صراع العمالقة. كان الموقف مذهلا بالنسبة لماير على حين بدا عاديا على وجه أدهم وكريس، فقد ابتسم هذا الأخير وقال بسخرية: يبدو أنك شيطان حقيقي أيها المصري، ألم تؤثر فيك النيران التي اشتعلت في سيارتك؟ أجابه أدهم بهدوء وسخرية مماثلة: لقد قفزت عبر النيران خشية أن تعود إلى وطنك دون أن أودعك أيها الوخت. وفجأة انطلقت قبضة كريس كالصاعقة نحو فك أدهم، وارتفع ساعد أدهم كالبرق لصد اللكمة القوية، ثم اندفعت قبضته كالصاروخ نحو معدة كريس، ولكنه قفز بمهارة متفاديًا إياها، وتوقف المارة في الطريق بذهول وهم يشاهدون هذا الصراع المستحيل. كان الأمر يبدو وكأن أبواب الجحيم قد انفتحت وقذفت بالشياطين ليتصارعا بكل قدراتهما وبراعاتهما على سطح الأرض. كان كل من أدهم وكريس يمتلك مهارة قتالية جبارة، ولكن أدهم كان تفوق عقليا وعصبيا، ولذلك قام بحركة بارعة مفاجئة فتفادى لكمة وجهها كريس إلى وجهه، ثم انحنى بجذعه إلى أسفل ومال بنصفه العلوي يسارا وأطلق قبضته اليمنى كالقنبلة في بطن كريس، ثم تحرك بسرعة مذهلة قبل أن ينحني جسد كريس إلى الأمام من تأثير اللكمة، ودفع بنفس القبضة إلى فك كريس وعقب ذلك بلكمة أخرى قوية بيساره أصابت القاتل المحترف في أنفه فترنح وهلة، ثم استعاد توازنه وبدلا من أن يوجه قتاله إلى أدهم كما هو متوقع قفز إلى الخلف ولف ذراعه حول طفلة صغيرة تلتصق برعب إلى حائط المبنى وانتزعها من يد أمها التي صرخت بذار. وتوقف أدهم في الحال عندما انتزع كريس من حزامه سكينا قصيرا وضعه على رقبة الطفلة ويضحك بسخرية. شعر أدهم بالحنق ولكنه لم يستطع التحرك خشية أن يقتل كريس الطفلة، وسمع هذا الأخير يقول بسخرية: ها هي دي شهامتك السخيفة تهزمك أيها الشيطان المصري. ثم التفت إلى ماير وقال بلهجة آمرة: استعد للانطلاق بالسيارة في الحال. وعاد يلتفت إلى أدهم يقول بسخرية غير مبال بصراخ أم الطفلة وعويلها: إلى اللقاء أيها الشيطان المصري، سنلتقي مرة أخرى في جنازتك. وبحركة مستوجة بارعة قذف بالطفلة إلى أمها وقذف بالخنجر نحو أدهم الذي قفز جانبا برشاقة، والتقط الخنجر الصغير ببراعة فائقة قبل أن يصيب أحد المارة. وكان كريس ينتظر هذه القفزة فأسرع إلى سيارة ماير التي انطلقت بسرعة، وهو يطلق ضحكة ساخرة أدارت رؤوس المرة جميعا نحو السيارة، وما أن عادوا بأبصارهم إلى حيث يقف أدهم حتى أصابهم الذهول إذا كان قد اختفى. قال المقدم حازم لمدير المخابرات بصوت يغلب عليه الانفعال: لقد احترقت سيارة أدهم في حادث مروع على طريق الهرم. هب مدير المخابرات واقفا وصاحبي قال: يا للهول، هل أصيب؟ هل نال منه هذا القاتل المحترف؟ هز حازم رأسه نفيا وقال: لا، ليس بعد. يقول شهود الحادث إنه قفز من السيارة قبل ارتطامها بلحظة واحدة، ولكنه لم يتوقف بل أسرع يعدو بسرعة مذهلة نحو ميدان الجيزة. قطب مدير المخابرات حاجبيه وقال: لماذا يعدو نحو ميدان الجيزة؟ ابتسم حازم ابتسامة باهتة وقال: يقول رجال الشرطة إن قتالا رهيبا قد نشأ بين رجلين تنطبق أوصافهما على أدهم وكريس في ميدان الجيزة في 10:30 إلى 5 دقائق بالضبط، ولكن الرجلين اختفيا قبل وصول رجال الشرطة. ضرب مدير المخابرات قبضته على مكتبه وقال بغضب: تبا لأدهم هذا، ألم يتعلم طوال عمله إطاعة الأوامر؟ أقسم أن أضعه في السجن إذا أمسك به رجال الشرطة حتى يبتعد عن طريق هذا القاتل المحترف ويترك لنا مهمة العثور على كريس والإيقاع به. ابتسم حازم على الرغم منه وقال: لا فائدة يا سيدي، لأني أعرف أدهم صبري جيدا، لن يتوقف لحظة واحدة عن مطاردة كريس حتى ولو وقفت جيوش الأرض كلها في طريقه. استيقظ الرائد حسين من نومه فزعا على صوت رنين الهاتف، فقفز من فراشه وتبعته زوجته بقلق، وأسرع يرفع سماعة الهاتف فسمع صوت أدهم صبري يقول: مرحبا يا صديقي، أنا أدهم صبري، أما زلت تعمل في قلم المرور؟ أجاب حسين بقلق: نعم يا عزيزي أدهم، ولكن لما هذا السؤال؟ إن الساعة تشير إلى منتصف الليل. قال أدهم: دعك من أمر التوقيت وأخبرني، هل تستطيع إرشادي إلى صاحب سيارة لدي رقمها؟ هز حسين كتفيه وقال بالدهشة: بالطبع، ولكن في مثل هذا الوقت. قاطعه أدهم قائلا بإصرار: نعم، أحتاج إليها الآن في الحال. ابتسم حسين وقال: حسنا حسنا، ما زلت عجولا كعادتك، هل أنت في مهمة؟ ضحك أدهم ضحكة ساخرة وقال: نعم يا صديقي، إني أبحث عن قاتل محترف وهو يبحث عني أيضا. ثم أردف بلهجة تحكمية: وسيفوز من ينجح منا في العثور على الآخر أولا يا صديقي. 6. الفهد الشرس. كانت الساعة تشير إلى 1 صباحا عندما سفر ماير بضيق وقال: لا يا مستر كريس، لن تستمر في أداء مهمتك، فمن الواضح أن جهود رجال الأمن كلها تتضافر للإيقاع بنا، ومخابرات دولتي لا تسمح بحدوث مثل هذا الأمر حتى لو كان الثمن هو أدهم صبري نفسه. أشاح كريس بذراعه وقال بلا مبالاة: هذا لا يعنيني يا مستر ماير، لقد قبضت ثمن هذه المهمة مقدما وسأقوم بتنفيذها مهما كان الثمن. ثم ظهر الغضب على وجهه وهو يقول متابعا: وخاصة بعد أن حول هذا الشيطان المصري إلى معركة شخصية. ضرب ماير الحائط بقبضته وقال غاضبا: لسنا في مجال تفاخر يا مستر كريس، يمكنك الاحتفاظ بالمليوني الدولار، ولكنني آمرك بالتوقف عن إتمام المهمة. انفجر كريس ضاحكا بسخرية ثم قال: وفر أوامرك لرجالك يا مستر ماير، أما أنا فلم يأمرني أحد منذ كنت في 7 من العمر. وبهدوء أخرج مسدسه وتأكد أن خزانته مملوءة بالرصاص، ثم قال وهو يضعه في حزام معلق في عضده: وسواء أعجبك هذا أم لا، سأقوم بزيارة منزل هذا الشيطان المصري. ورقت عيناه وهو يقول بمزيج من السخرية والخبث: زيارة أخيرة. أخذ ماير يضرب الحائط بقبضته بضربات متوالية وكأنه يفرغ الغضب والغيظ الذين تراكما بداخله بعد انصراف كريس، ثم توجه إلى قبو الفيلا التي يقيم بها. وما أن دخله حتى هب رجلان يحملان ملامح هي خليط من الملامح الشرقية والأوروبية وحياة كل منهما باحترام، فأشار إلى منى الموثوقة بالحبال وقال بغيظ: ينبغي التخلص من هذه الفتاة والتدمير على ما كل ما يثبت علاقتنا بالأمر. ارتعد جسد منى عندما سمعت هذه العبارة وتوترت أعصابها عندما سحب أحد الرجلين مسدسه وصوبه بهدوء إلى رأسها وهو يقول: حسنا، ما دمت ترغب في ذلك يا سيدي. وأغمضت عينيها بقوة وتمتمت بصوت خافت غير مسموع: وداعا أيتها المخابرات الحربية، وداعا يا أدهم. ثم ارتجف جسدها رجفة قوية عندما انطلقت رصاصة رددت جدرا قبو صداها. لم تشعر منها بألم بل سمعت أحد الرجالين يصيح بدهشة: اللعنة اللعنة. وفتحت عينيها بسرعة في نفس اللحظة التي انطلقت فيها رصاصة ثانية أطاحت بمسدس ماير، وشاهدت منى وكأنها في حلم رفيق مغامراتها المقدم أدهم صبري وهو يقفز كالفهد الأفريقي الشرس من أعلى سلالم القبو لينقذك الإعصار المدمر على رجلي ماير الذين تملكتهما الدهشة جزءا من الثانية قبل أن تنطلق قبضة أدهم لتحطم فقط أحدهما بصوت مسموع، ثم تقفز قدمه لتستقر في بطن الآخر ويدور حول نفسه برشاقة يحسد عليها راقصه الباليه ليركل خنجرا انتزعه ماير من عمود خشبي قريب، ثم تنطلق قبضته في 4 ضربات متوالية قوية إلى فك ماير وأنفه في نفس اللحظة التي قفز فيها أحد رجاله محاولا تكبيل أدهم بذراعه، ولكن ذراع أدهم انتثت وعادت إلى الخلف ليغمس كوعه في بطن الرجل، ثم أمسك بعنقه وأطاح به في الهواء ليسقط فوق ماير. تنطلق قدم أدهم في اللحظة ذاتها لتضع اللمسة الأخيرة في المعركة وهي تحطم أنف الرجل الباقي وتقوم الرجال الثلاثة على أرضية القبو. وضحك أدهم بسخرية وهو ينفض كفيه قائلا نفس المشهد يتكرر في كل مرة مع تعديلات بسيطة، ثم اقترب من منى وأخذ ينزع كمامتها وهو يقول ساخرا لا بد أن منعك من الحديث طوال هذه الفترة قد أصابك بالملل أيتها الملازم. وما أن تحرر فم منى حتى صاحت بفرحة عارمة إن كلمات الترحيب والشكر لا تكفي للتعبير عما أشعر به في هذه اللحظة يا سيادة المقدم، لقد كان عرضا رائعا لقدراتك الفائقة. كيف توصلت إلى هذا المكان؟ هز أدهم كتفيه ببساطة وقال وهو يحل وثاقها كان الأمر غاية في البساطة يا عزيزتي، لقد التقطت رقم السيارة عندما فر بها الوغدان بعد صراعنا في ميدان الجيزة، ولي صديق قديم يعمل في إدارة المرور، ثم ضحك بسخرية وقال هذا بالإضافة إلى غبائهم بالطبع فلم يحاولوا حتى إبدال رقم السيارة أو تزويره برغم أرقام الجمارك التي تحملها والتي تجعل العثور عليها أمرا تافها لا يعجز عنه طفر صغير. ابتسمت منى بخبث وقالت لقد نسيت نقطة هامة يا سيدي، وهي أن عرغريمهم هو الرجل الملقب برجل المستحيل. داعب مدير المخابرات مقلتيه في محاولة التغلب على رغبته العارمة في النوم، ثم تناول رشفة من كوب القهوة الضخم الموضوع أمامه وسأل حازم باهتمام حسنا أيها المقدم حازم ماذا وراءك؟ ابتسم حازم وقال لقد تلقيت لتوي مكالمة من المقدم أدهم صبري يا سيدي، أطرت هذه العبارة النوم من عيني مدير المخابرات، فحدق في وجه حازم بدهشة ثم سأله باهتمام شديد ماذا يريد؟ لا تقل لي إنه أوقع بكريس. ضحك حازم وقال لا يا سيدي لم يفعل بعد، ولكنه أخبرني ببساطة عجيبة إنه قد ألقى القبض على شبكة جاسوسية تتبع الموساد ونجح في تخلص الملازم منى توفيق. فغر مدير المخابرات فاه دهشة وهو يستمع إلى حازم ثم تمتم بدهشة شبكة جاسوسية هكذا ببساطة كيف توصل إليها؟ هز حازم كتفيه وقال لست أدري يا سيدي، ربما هي شبكة حديثة التكوين جدا أو أنها تعمل فقط بصورة مؤقتة لمساعدة كريس على إتمام مهمته، وهذا هو الرأي الأرجح ما دام قد عثر على الملازم منى توفيق هناك. أسند مدير المخابرات رأسه إلى راحته وابتسم على الرغم منه وهو يقول يا له من رجل، لقد حقق انتصارا رائعا دون ضجيج وكأنه هذا أمر طبيعي. ابتسم المقدم حازم وهو يقول معقبا إنه أمر طبيعي بالفعل يا سيدي ما دام الرجل الذي يقوم به هو أدهم صبري. 7. قبضات الشياطين. انطلقت السيارة التي يقودها أدهم تنهب الطريق نهبا مستغلة الطرق الخالية في الثانية صباحا. سألته منى وهي تبتسم بإعجاب أما زلت مصرا على أنه ستوجه إلى منزلك حتما يا سيادة المقدم؟ أجابها أدهم وهو يركز بصره على الطريق هذا أمر لا جدال فيه أيتها الملازم رغم إصرار هؤلاء الأوغاد الذين ألقينا القبض عليهم على إنكار ذلك، فلقد لاحظت أن أسلوب تفكير كريس يتفق مع أسلوبي في العديد من النقاط، ولذا فلقد تصورت نفسي في موضعه وسألت ما المكان الأمثل لإنهاء مهمتي في مثل هذه الظروف؟ وجدت أن المكان الوحيد هو منزلي بالطبع، فلن يتوقع أحد ذهابي إلى هناك بهذه السرعة أو الجرأة. هزت منى كتفيها وقالت ما زلت أرى أن هذا الاستنتاج غير كامل يا سيدي معذرة. كان أدهم في تلك اللحظة ينحرف بسيارته إلى الشارع الذي يقيم بها بمدينة المهندسين، فابتسم بسخرية وقال وهو يشير إلى سيارة جديدة تحمل أرقاما جمركية وتقف في وضع يسمح لها بالانطلاق في أي لحظة، وبما تفسرين وجود هذه السيارة عزيزتي أمن أجل الاستعداد للنزحة. فحركت يد الشرطي الذي يقوم بحراسة شقة أدهم نحو سلاحه بحركة حادة، ولكنه توقف وابتسم بهدوء عندما وقع بصره على الرجل العجوز الذي يصعد السلم بخطوات بطيئة منهكة، وسأله وهو يعود ليستقر على المقعد المجاور لباب شقة أدهم: ما الذي تفعله في هذا الوقت المتأخر أيها العجوز؟ لهث العجوز قليلا قبل أن يقول: لما أبحث عن منزل رجل يدعى أدهم صبري. انتبهت حواس الشرطي وسأله باهتمام: لماذا أدهم صبري بالذات أيها العجوز؟ وفجأة تحركت قبضة العجوز بسرعة مذهلة لا تتناسب مع ملامح وجهه المتقطن، وأصاب وجه الشرطي بلكمة قوية أعقبها بأخرى استقرت في معدة الشرطي المسكين الذي تأهو بصوت مكتوم وسقط على الأرض فاقد الوعي. فابتسم العجوز بسخرية وقال وهو يخرج من جيبه جهازا معدنيا صغيرا: فلتنعم بهذا النوم الهادئ أيها الشرطي حتى أرسل الرجل الذي تحرسه إلى الجحيم. وبهدوء دس كريس المتنكر في هيئة عجوز الجهاز المعدني الصغير في ثقب المفتاح الخاص بشقة أدهم وأداره بمهارة حتى سمع صوتا خافتا يدل على أن الباب قد فتح، فدفعه بهدوء وتسلل إلى الداخل الشقة وأغلق الباب خلفه، ثم تحرك بخفة القط يبحث عن غرفة نوم أدهم، ثم قطب حاجبيه فجأة توقف بتردد وقال لنفسه: عجبا كيف يسود الهدوء إلى هذا الحد في شقة رجل يعلم أنه معرض للموت. وازداد تقطب حاجبيه ويتمتم بغضب: اللعنة، لابده أنه كمين ولقد أوقعت بنفسي كالغر الساذج. ووصل إلى مسامعه صوت ضئيل خافت، فاستدار بحركة حادة واستعد للدفاع عن نفسه، ولكن ركلة قوية أصابت يده التي تحمل المسدس فأطاحت به بعيدا، وعلى الضوء الخافت الذي يتسلل من خلال نافذة الغرفة شاهد شبحا طويلا عريض المنكبين منتصب القامة أمامه مباشرة، وسمع صوتا ساخرا يقول بتحكم واضح: معذرة يا مستر كريس، هل أدهشك تواجدي؟ لم يعلق كريس بكلمة واحدة بل قفز برشاق موجها قدمه إلى وجه أدهم الذي أزاح رأسه إلى اليسار قليلا متفاديا الركلة، ثم قفز ببراعة وأصاب وجه كريس بركلة قوية أفقدته توازنه. ولكن قبل أن تستقر قدمه على الأرض كان كريس قد استعاد توازنه، وجه إليه لكمة قوية تلقاها أدهم على ساعده الأيسر، ثم أطلق قبضته اليمنى في وجه كريس الذي تفاداها ببراعة، ثم قفز إلى اليمين محاولا الوصول إلى مسدسه، ولكن أدهم تناول منفذ سجائر من فوق المائدة بسرعة وقذف بها بنحو المسدس وأصابه بدقة وألقى به إلى طرف الحجرة. فاعتدل كريس وحدق في وجه أدهم بالدهشة ثم قال: ما دمت تجيد التصويب إلى هذا الحد فلما لم تصوب المنفذ إلى رأسي بدلا من مسدسي؟ اعتدل أدهم وأجاب ببساطة: لن يشعرني هذا بروعة الانتصار. أطلق كريس ضحكة ساخرة عالية وقال: إذن فهي شهامتك هذه أيها الفارس التي ستقضي عليك. وبختة أطلق كريس قدمه ليركل الإناء زهور قريب نحو أدهم الذي دفع الإناء بعيدا بحركة حادة في نفس اللحظة التي اندفع فيها كريس نحوه، ووجه إليه لكمة قوية تفاداها بأن عاد برأسه للوراء، ولكن تلك الخطوة المفاجئة أدت إلى انزلاق قدمه فوق البساط المخملي الذي يزين أرضية الغرفة فسقط على الأرض. وبرد فعل سريع قفز كريس إلى الوراء والتقط مسدسه الملقي بركن الغرفة، ثم أطلق منه رصاصة نحو أدهم الذي قفز جانبا بخفة، ثم أدار بشزته في الهواء كلاعبي السيرك وأصاب وجه كريس بقدميه دفعة واحدة. وللمرة الثانية طار المسدس من كف كريس، ولكن هذه المرة كان قد قرر أمرا جديدا فدفع أدهم بعيدا عنه بقوة وأسرع نحو نافذة الغرفة وبقفزة واحدة استقر على حافتها وضحك بسخرية وهو يقول لأدهم: إلى اللقاء مرة أخرى أيها الشيطان المصري. ثم قفز برشاقة قبل أن يدركه أدهم، كانت قفزة ماهرة من الطابق الثاني حيث يسكن أدهم إلى نافذة الطابق الأول حيث تعلق بها وتأرجح مرة واحدة، ثم هبط لتستقر قدماه على الطريق ولم يتردد أدهم لحظة واحدة، بل قفز متبعا نفس الأسلوب الذي اتبعه كريس. وسمع صوت منى وهي تصيح مصوبة المسدس على كريس قائلة: توقف إلا أطلقت النار على رأسك أيها القاتل. وقبل أن تستقر قدما أدهم على أرض الطريق كان كريس قد أصاب مسدس منى بركلة قوية سريعة مفاجئة، ثم قفز في سيارته وانطلق بها بسرعة شديدة، فأسرع أدهم بقفز في السيارة التي حضر بها وهو يصيح لمنى: أسرع أيتها الملازم، لن نسمح له بالإفلات. وانطلقت السيارتان في مطاردة من أعنف المطاردات التي شهدتها مصر عندما دقت الساعة مشير إلى 2:30 صباحا. 8. مطاردة في القاهرة. قال أدهم وهو يضغط بقدمه على دواسة البنزين بقوة ويمسك بعجلة القيادة بشدة: نصاب هزيمة كريس في هذا المجال، فهو بطل سباق سيارات سابق، وعقب هذا القول بأن انحرف يسارا بشدة واندفع فوق كوبري 6 أكتوبر، وصرخت عجلات سيارته بشدة وهو يحاول الاعتدال بها في الطريق خلف سيارة كريس التي كانت تنطلق بخفة تدل على مهارة قائدها الفائقة وجرأته النادرة. ولكن أدهم لم يكن أقل مهارة أو جرأة، وفوجئت به منى يتخلى عن تعقب السيارة ويهبط من تفرع جانبي بالكوبري بسرعة خرافية، فصاحت به: إلى أين يا سيدي؟ هل ستتركه يهرب؟ ابتسم أدهم بسخرية وقال: يا لها من فكرة أيتها الملازم، لا، لست أنوي تركه يهرب. ثم أردف وهو يدور بسيارته حول مخرج الكوبري مطلقا صريرا عاليا نتيجة الاحتكاك السيارة بحافة الكوبري، وقال: إنه يفوقنا مهارة في القيادة بحكم خبرته السابقة، ولكننا نتميز هذه المرة بمعرفتنا التامة لجغرافية القاهرة وطرق السير بداخلها. ولذا أكملت من العبارة بابتسامة قائلة: ولذا سنقطع عليه الطريق، رأى يا سيادة المقدم. فوجئ كريس بسيارة أدهم تظهر أمامه فجأة في أثناء هبوطه من الكوبري، ولكن هذا لم يمنعه من الانحراف بحركة بارعة لتفادي السيارة، ثم الدوران حول نفسه والانطلاق في الاتجاه المضاد. ولكن أدهم اندفع بالسيارة نحو مقدمة سيارة كريس وهو يقول بلهجة ساخرة بدت عجيبة في أذن منى: معذرة يا صديقي العزيز حسين، سأحطم بسيارتك سيارة القاطر الوقت. وفجأة أوقف كريس سيارته ضغطا على فراملها بشدة، فدارت حول نفسها متفادية سيارة أدهم التي صاح ضاحكا: يا للمهارة، هذا الوقت بارع للغاية في قيادة السيارات. وفي نفس اللحظة انطلقت أبواق سيارات الشرطة تمزق سكون الليل وتحيط بسيارة أدهم الذي قطب حاجبيه وقال بغضب: اللعنة، ألم يجد سوى سيارتي؟ ولم يضيع كريس هذه الفرصة فانطلق بالسيارة هاربا وهو يطلق ضحكة عالية ساخرة. هبط أدهم من السيارة والغضب يقطف به وصاح في وجه النقيب الذي هبط من سيارة الشرطة: هل لك أن تفسر لي معنى هذا الموقف أيها النقيب؟ ابتسم ضابط الشرطة بهدوء وقال وهو يضم كتفيه خلف ظهره: معذرة يا سيادة المقدم، لدي أوامر بإيقافك حفاظا على حياتك. صاح أدهم بغيظ وهو يشير الاتجاه الذي اختفت فيه سيارة كريس: هل تدري ماذا فعلتم بإيقاف أيها النقيب؟ لقد حلتم بيني وبين القبض على قاتل محترف. هز ضابط الشرطة رأسه وقال: أسف يا سيدي، أوامري محددة. أطرق أدهم لحظة ثم قال: حسنا أيها النقيب، عليك بتنفيذ أوامرك. ابتسم الضابط وقال بهدوء: ستتبعنا بسيارتك، أقصد بسيارة الرائد حسين يا سيادة المقدم، ومعذرة، فستتبعك سيارة من سيارتنا، هذه الأوامر. ابتسم أدهم بسخرية وتوجه إلى السيارة واتخذ مقعده أمام عجلة القيادة وقال لمنى: إدارة المخابرات الحربية تحاول الحفاظ على حياتي وهذا يصيبني بالضيق. قالت منى وهي تقطب حاجبيها: وأنا أيضا يا سيدي، كم أتمنى لو أن هذه المغامرة كانت تدور في الخارج. انطلقت سيارة الشرطة الأولى وتبعتها سيارة أدهم ثم سيارة الشرطة الثانية في طابور سريع منتظم وهدوء. قال أدهم لزميلته دون أن يلتفت إليها: تشبثي جيدا بمقعدك أيتها الملازم، فسننفصل عن القافلة. أشرق وجه منى وصاحت بمرح: مرحى يا سيادة المقدم، هكذا العمل. وفجأة انحرف أدهم بسيارته بحركة حادة مفاجئة واندفع بها في الشارع في جانبي ضيق لا يسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة. ارتبكت سيارات الشرطة وعجزت عن متابعة السيارة، وصاح ضابط الشرطة بحنق: اللعنة، لو فكرت لحظة واحدة في أنه سيفعل ذلك لقدت سيارته بنفسي. ثم ضرب قبضته اليمنى في راحته اليسرى وقال بضيق وجها حديثه إلى رجال الشرطة الذي يقود السيارة: اتصل بموجة المقدم حازم وأخبره بما حدث، وأطلب منهم إبلاغ سيارات الشرطة في جميع المناطق المحتمل انطلاقهم إليها. ثم قطب حاجبيه وقال: ويعلم الله أنني لست أفهم سببا لإسناد مثل هذه المهام العجيبة إلينا في الثالثة صباحا. أطلق أدهم ضحكة ساخرة عالية وقال لزميلته منى: إدارة المخابرات الحربية تذكرني بوالدي عندما كنت في الخامسة من عمري، وهم يخشون على حياتي بأكثر مما أفعل أنا. ابتسمت منى وقالت: لو أنني مكانهم لفعلت ما يفعلون يا سيادة المقدم، فليس من السهل المخاطرة بفقد رجل مثلك. ثم أردفت قائلة بلهجة حادة: والآن هل يمكنني أن أعلم إلى أين نحن ذاهبون؟ أجابها أدهم بهدوء: إلى الفيلا التي وضعوك فيها في المعهد أيتها الملازم. سألته منى بدهشة: ولما يا سيدي؟ أجاب أدهم وهو ينحني متخذا طريق المعادي، لأن كريس لم يعلم حتى الآن بأمر سقوط ماير، ولذا فمن الطبيعي أن توجه إلى هناك ليعد خطة جديدة لاغتيالي. ثم ابتسم بسخرية ويتابع قائلا: سنحاول اللحاق به حتى لا يضيع الوقت في البحث عني مرة أخرى. 9. لقاء في المعادي. طرق المقدم حازم باب غرفة مدير المخابرات الذي قال بلهجة تدل على الضجر: حسنا أيها المقدم حازم، يمكنك الدخول. ما الذي فعله أدهم هذه المرة؟ ابتسم حازم بخبث وقال وهو يدلف إلى غرفة رئيسه: لقد تمكن الهروب بعد أن توصل إليه رجال الشرطة. لوح مدير المخابرات براحته وقال بهدوء: كان هذا متوقعا، ولقد درست الاحتمالات المترتبة على هذا. تردد حازم قليلا ثم قال: لقد طلبوا منا إبلاغ دوريات الشرطة في كل الطرق المحتمل توجهه إليها. سأل مدير المخابرات ببساطة وكان الأمر لا يعني. ماذا فعلت أنت؟ كتم حازم ابتسامة خبيثة أصرت أن ترتسم على شفتيه وهو يقول: فضلت استشارتك أولا يا سيدي. ضحك مدير المخابرات ضحكة تحكمية قصيرة للغاية ثم قال: بل قل إنك فضلت أنك تدع لأدهم فرصة كافية لمواصلة المطاردة دون تدخل رجال الشرطة. ثم اعتدل ومال إلى الأمام وهو يرتف قائلا باهتمام: أتظن أنني قد حصلت على منصب مدير المخابرات الحربية عبثا أيها المقدم؟ لقد درست الأمر جيدا وأستطيع أن أجزم أن أدهم ينطلق الآن إلى نفس الفيلا التي كشف فيها شبكة الجاسوسية، فمن الطبيعي أن يتوجه كريس إلى هناك ما دام لم يعلم بعد بأمر سقوط الشبكة المعاونة له. وابتسمه يتابع قائلا: ونظرا لثقتي بقدرات أدهم صبري، فلقد طلبت من رجالنا ورجال الشرطة إخلاء الطريق والفيلا وعدم التدخل مطلقا حتى لا يوعكوا تقدم رجلنا. حدق حازم في وجه رئيسه بدهشة وملامحه توضح تساؤله بشأن هذا التحول المفاجئ. فابتسم مدير المخابرات وقال: إنني أعلم طبيعة تفكير أدهم جيدا، لو أنه لم يقبض على كريس الأسود بنفسه لأصابه الضيق 10 سنوات على الأقل. ترجل كريس من سيارته على بعد كبير من الفيلا ثم اتخذ طرقا جانبية بحذر حتى وصل إلى المنطقة تطل على الفيلا مباشرة، وضاقت حدقته وهو يتفحص المكان بدقة واهتمام فترة طويلة قبل أن يقطب حاجبيه ويقول لنفسه: يا للشيطان، هناك شيء ما قد حدث بالتأكيد، وهناك أثار لعدد من السيارات داخل الحديقة، وهي سيارات غير صديقة بالطبع، ولقد صعدت إحداها فوق أنية الزهور ولم تحرك أحد لإزالة آثار الآنية المحطمة برغم اهتمام ماير الشديد بحديقته. ثم إن سيارة ماير نفسها غير موجودة، ونافذة الفيلا العليا غير مضاءة كما هو متفق عليه. ثم داعب ذقنه بسبابته وهو يتأمل الفيلا بشك، وعاد يقول لنفسه: هناك تفسيران فقط لا ثالث لهما، إما أن ماير قد غادر الفيلا برجاله إلى مخبأ آخر يجبرني عن التخلي عن المهمة، أو لينجب رجال مخابراته في حالة فشلة، وإما أن المخابرات المصرية قد توصلت إلى الشبكة بأكملها، والآن علي ترتيب الوقائع بهدوء حتى يمكن التوصل إلى الاحتمال الصحيح. وفي نفس اللحظة كان أدهم مندفعا بالسيارة التي كاد محركها يشتعل من شدة سرعتها، وهو يقول بهدوء لزميلته منى: يمكن النوم 3 دقائق قبل أن نصل أيتها الملازم. ابتسمت منى وقالت: النوم؟ لا شكرا يا سيادة المقدم، فبهذه السرعة التي تنطلق بها أخشى أن أغمض عيني لحظة وأفتحهما لأجدنا قد تخطينا حدود جمهورية مصر العربية. قال أدهم وهو يخفض فجأة سرعة سيارته: يبدو أن الدقائق 3 قد اختزلت يا زميلتي العزيزة، فها هي دي سيارة ذلك الوقت. أوقف أدهم سيارته بهدوء بعيدا عن سيارة كريس، ثم هبط منها بحذر ممسكا بمسدسه، وتبعته منى واقتربا سويا من سيارة كريس. وبعد فترة من البحث ابتسم أدهم بسخريته المعهودة وقال: لا ريب أن صديقنا كريس يمتلك دهاء الثعالب وحذر الضباع، ولقد غادر سيارته بعيدا عن الفيلا حتى يتأكد أولا أن الطريق آمن. ثم انحنى بهدوء ورفع غطاء سيارة كريس الأمامي. سألته منى: ماذا تفعل يا سيادة المقدم؟ أجابها أدهم بلهجة ساخرة وهو يعبث في محرك السيارة: إنني أحاول إغراء سيارة صديقنا كريس بمخالفة أوامره إذا ما فكر في استغلالها للفرار مرة أخرى يا عزيزتي. تواصل عقل كريس للاستنتاج الصحيح، فافترى ثغره عن ابتسامة شرسة وهو يحدث نفسه قائلا: إذن فالهدوء الشديد المقيم على المكان مجرد خدعة، كميل للإقاع بي، فمستحيل أن يحطم ماير حديقته ويغادر المكان بضوضاء وهو يسعى للاختفاء. لا ريب أن المخابرات المصرية قد توصلت إلى الشبكة وأوقعت بالجميع إنقاذا لفتاة المخابرات التي خطفناها. ثم ضحك ضحكة ساخرة مكتومة وقال بصوت خافت: وينتظرون أن يعود كريس الأحمق إلى الفيلا مطمئنا إلى هدوئها وعدم وجود حراسة من رجال الشرطة حولها فيقوعون به. يا لهم من أغبياء. وفجأة وصل إلى مسامعه صوت خافت لتكسر غصن جاف من أغصان الشجر، فاستدار بسرعة مذهلة مسددا مسدسه إلى مصدر الصوت. لو أن هذه الاستدارة السريعة واجهت خصما تقليديا لنال منه كريس قبل أن يخطو خطوة واحدة، ولكن هذا الخصم لم يكن رجلا عاديا، إنما هو رجل الذي يمتلك أقوى سرعة استجابة عصبية على مدار الأجيال. إنه الرجل الذي تلقبه المخابرات المصرية بلقب رجل المستحيل. 10. الرصاصة. انقض أدهم على كريس بسرعة مذهلة وأطاحت حافة يده بمسدس كريس قبل أن تنطلق منه رصاصة واحدة، ثم توجهت قبضته إلى وجهه خصمه بقوة كافية لتحطيمه. ولكن كريس تلقمت هذه اللكمة إلا على ساعده، ثم صوب لكمة بيمناه إلى معدة أدهم وهو يقول: أنت مرة أخرى من أين تظهر أيها الشيطان؟ فرد أدهم ذراعه أمام صدره لتنزلق فوقها لكمة كريس، ثم أصاب فكه بلكمة نزلت كالصاعقة فترنح جسده وسقط على ظهره مستمعا إلى أدهم ويقول بسخرية: إنني أظهر دائما بصورة مفاجئة أيها الوقت، فأنا الرجل الخفي. قفز كريس واقفا على قدميه برشاقة وسرعة، ثم سدد لكمة إلى صدر أدهم وهو يقول بسخرية مماثلة: ما دمت الرجل الخفي فأنا إذن سوبرمان أيها الشيطان. قفز أدهم إلى اليسار بخفة متفاديا لكمة كريس، ثم أمسك بذراعه التي وجهت اللكمة وأدارها بحركة مدروسة، فدار جسد كريس في الهواء دورة كاملة قبل أن يرتطم بالأرض ويتأوه بالألم. واتخذ أدهم وضع القتال استعدادا للمواصلة، ولكن كريس لم يتحرك بل عاد يتأوه وقد دلت ملامحه على ألم شديد. ضاقت حدقتا أدهم وهو يحدق في خصمه المستلقى أرضا بشك، ومضت فترة قبل أن يتحرك نحوه خشية أن يكون الأمر كله مجرد خدعة. وأخيرا تقدم نحو كريس الذي قال بتوسل: ساعدني يا مستر أدهم أرجوك، يبدو أن عمودي الفقري قد أصيب. تردد أدهم لحظة ولكن شهامته تغلبت في النهاية، فانحنى بحذر فوق كريس الذي ازدادت ملامحه ألما وتوسلا. وفجأة تحركت قدم كريس بسرعة مذهلة لترتطم بوجه أدهم وتسقطه على ظهره، وقفز كريس كالشيطان يعد باتجاه سيارته ويطلق ضحكة ساخرة ويقول: ألم أخبرك سابقا أن شهامتك ستؤدي بك أيها الشيطان؟ نهض أدهم واقفا بسرعة وانطلق يعد خلف كريس. كانت سرعتهما متكافئة تقريبا، وسرعان ما وصل كريس أولا إلى حيث سيارته، وقبل أن يصل إليها سمع صوت منى وهي تصيح قائلة: توقف أيها القاتل وإلا أطلقت النار دون تردد. تردد كريس جزءا من الثانية عندما وقع بصره على منى التي تتخذ من سيارة أدهم ستارا تحتمي خلفه وتصوب مسدسها وهي ممسكة مقبده بكلتا يديها إلى كريس. وفي هذا الجزء من الثانية دارت الأفكار في رأس كريس بسرعة، فلو أنه توقف خوفا من رصاصها فسيصل إليه أدهم حتما، وعقوبة القاتل المحترف هي الإعدام لا ريب. أما لو خاطر بمواصلة الهرب فهناك فرصة أن تخطئ هي رصاصتها. واتخذ قراره في هذا الجزء من الثانية، فأكمل عدوه غير مبال بالمسدس المصوب نحوه، ولم تتردد منى فأطلقت مسدسها في الحال، ولكن رصاصتها الأولى لم تصب الهدف. قبل أن تضغط على زناد المسدس المرة الثانية سمعت صوت أدهم وهو يصيح بها: لا تطلق النار أيتها الملازم، إنه غير مسلح. ثم شاهدت أدهم وهو يندفع عدوا خلف كريس الذي تجاوز سيارته دون أن يحاول استخدامها، بل عبر سورا قصرا لإحدى الفيلات في قفزة واحدة. وكانت أضواء منازل الحي كلها قد أضيئت عندما مزقت رصاصة مناسقون الليل. وأطل بعض السكان من النوافذ ليشاهدوا أتم هوا يعبر سور الفيلا نفسها بقفزة بارعة، ثم ينقض على كريس انقضاضه الأسد على فريسته، ويسقط الاثنان وسط حديقة الفيلا وهم يتصارعان بشراسة ليس لها مثيل. وأسرعت منى تتبعهما مسدسها مشحر في يدها، وقفزت السور القصير بدورها، ولكن كعب حذائها تعلق بالسور فتعثرت وسقطت على وجهها وسط الحديقة، وانطلقت من مسدسها رصاصة، وشعر أدهم بعمود من النار يخترق ذراعه اليسرى، فأغمض عينيه ألما. ولم يدع كريس هذه الفرصة عبثا، بل أطلق قبضته في وجه أدهم كالصاعقة، ثم قفز إلى الأمام وعبر سور الحديقة ويطلق ضحكته الساخرة، وأخذ يعدو نحو سيارته. وأطلقت منى رصاصة ثانية، ولكن الوضع الذي أطلقت منه الرصاصة يوم القاع على الأرض الحديقة منعها من إجادة التصويب، فتمتمت بحنق وهي تهب واقفة. يا للهول، لقد أفلت هذا اللعين. ولكنها فوجئت بأدهم ينهض ممسكا بذراعه التي تنزف بغزارة، ويقول بإصرار عجيب: لا أيتها الملازم، ليس بعد. ثم يعبر سور الحديقة بقفزة ماهرة واندفع خلف كريس، فصاحت محاولة منعه: لا يا سيدة المقدم، أنت مصاب. وفي تلك اللحظة كان كريس يحاول إدارة سيارته التي رفضت تماما إطاعة أوامره، فتمتم بغيظ وهو يضرب عجلة القيادة بقبضته: اللعنة، كان ينبغي أن أتوقع ذلك ما دام قد توصلها إلى سيارتي. ثم قفز خارس السيارة في نفس اللحظة التي وصل فيها أدهم إليه، ووجه إلى فكه لفمة لو أصابته لحطمته كقشرة بيضة طازجة، ولكن كريس تفاداه وهو يقول ساخرا: يا لجراءتك أيها الشيطان، أتهاجمني معتمدا على يمناك وحدها؟ ثم صوب لكمة ساحقة على عنق أدهم وهو يتابع ساخرا: إن احتمال فوزك في هذا الحال يتعدى صفرا. ولكن أدهم تلقى اللكمة بسلاسة على ذراعه اليمنى، ثم طوح بالذراع كلها إلى أعلى ترتطم قبضته نفسها بوجه كريس وتدفع به لاستطم بسيارته، ثم قد عليه أدهم ووكل له لكمة أخرى في أنفه الذي تحطم بصوت مسموع، فصاح بغضب: ويل لك أيها الشيطان المصري. ثم وجه لكمة غاضبة شرسة بدت لأول وهلة وكأنها ستصيب وجه أدهم، ولكنها بدلا من ذلك أصاب ذراعه المصابة، وعقبتها لكمة أخرى في نفس المكان. كان الألم فظيعا حتى أن أدهم صبري نفسه لم يستطع احتماله، وبختة دفعه كريس بعيدا ثم قفز في سيارته، أدهم وتحرك بها بسرعة وهو يضحك بسخرية أثارت غضب أدهم، فاندفع محاولا التعلق بالسيارة، وكان هذا الأمر كان صعبا بذراع مصابة. وكانت منى قد وصلت فأطلقت عدة رصاصات خلف السيارة التي اندفعت بسرعتها القصوى وعجلاتها تطلق للصغيرة مرتفعا، ثم قالت بغضب عندما تبينت فشل رصاصتها: ها هو ذا يفر أمام عيننا يا سيدة المقدم. وجاءها صوت أدهم يقول بهدوء: عاويني فقط في إصلاح تلك السيارة التي أفسدناها، وسنحاول منعه من الفرار. التفتت منى إلى أدهم فوجدته منحنيا فوق سيارة كريس يحاول إصلاحها بيمنى، والدماء تسيل على ذراعه اليسرى، فقالت بأسف شديد: وأنا التي تسببت في هذا، وأصبت لأول مرة في حياتك برصاصة. ابتسم أدهم بسخرية وقال وهو منهمك في إصلاح السيارة: دعك من هذا وعاونيني حتى نلحق به. ثم غمز بعينه وتابع ساخرا: ثم لا، ليست أول رصاصة أصاب بها. 11. جراح الخطر. اقتحم حازم غرفة مدير المخابرات بشكل أدهشه، الذي تحولت دهشته إلى مزيج من الذعر والقلق عندما قال حازم بتأثر: لقد أصيب أدهم برصاصة في المعادي. هب مدير المخابرات واقفا وسأل بجزع: هل هي إصابة قاتلة؟ هز حازم رأسه نفيا وقال: لا، ولكنها ستعوقه بلا شك على الاستمرار في المطاردة. عاد مدير المخابرات يجلس على مقعده، ثم قال بعد وهلة من التفكير: ليس هذا ما أخشى، إنما أخشى استمراره في المطاردة رغم إصابته، فهذا الرجل يمتلك قدرة من الإصرار والعناد يكفي لبث روح الحماس في جيش كامل. قطب حازم حاجبيه وقال: هل تعتقد يا سيدي أنه؟ قاطعه مدير المخابرات وهو يلتقط سماعة الهاتف قائلا: بلا شك، فلقد قلتها أنت من قبل، إن أدهم صبري لن يتوقف عن مطاردة كريس لحظة واحدة، ولو وقفت جيوش الأرض كلها في طريقه. ثم أدار رقما وسأله حازم بقلق: هل تنوي التدخل الآن يا سيدي؟ تجاهل مدير المخابرات هذا السؤال وقال متحدثا إلى الرجل الذي أجابه على الطرف الآخر للهاتف: مرحبا يا سيدة اللواء، يؤسفني أن أيقظتك في هذه الساعة المتأخرة، أنا مدير المخابرات الحربية، سنحتاج إلى معاونتكم في أمر يحدث الآن داخل القاهرة. ثم صمت قليلا ليستمع إلى محدثه وعاود الحديث قائلا: نعم الأمر سري للغاية، ولكننا سنستعين بإحدى طائرات الهليكوبتر التابعة لكم، ستعطينا تقريرا عن سيارة تنطلق بسرعة في مكان ما بدءا من منطقة المعادي. وأخيرا انطلقت سيارة كريس تحمل بداخلها أدهم صبري وزميلته منى توفيق التي صاحت بسعادة وسألت أدهم باهتمام: والآن إلى أين يا سيدي؟ أجابها أدهم وهو يقود السيارة بسرعة فائقة إلى أقرب مركز طبي يمكن لكريس الالتجاء إليه لتمضيد أنفه المهشم. نظرت منى إلى الطريق المظلم الذي تندفع فيه السيارة وقالت بقلق: وهل تستطيع القيادة بهذه السرعة وذراعك تنزف هكذا؟ ضحك أدهم بسخرية وقال متهكما: لن أحتفظ بهذه الإصابة ذكرى للمرة الأولى التي تصيب فيها رصاصتك هدفا يا عزيزتي. قطبت منى حاجبيها وقالت بنزيج من الخجل والضيق: لقد انطلقت الرصاصة بالرغم مني يا سيدي، إنني أعتذر. ربت أدهم على كتفها بيده المصابة ويقول برقة: لا عليك يا عزيزتي، إنه مجرد سوء حظ لا أكثر، ولكننا سننجح في النهاية. ثم أردف بسخرية لاذعة: لنعتبر ما حدث مجرد إصابة عمل. قالت منى وقد استعادت بعض هدوءها: المهم الآن هو إيقاف ذلك النزيف المستمر حتى لا تصاب بالضعف. قال أدهم وهو يراقب الطريق بدقة بحثا عن سيارته التي يقودها كريس: ليس الآن أيتها الملازم، ربما عندما نجد هذا الوقت. قالت منى بقلق: ولكنك تفقد الكثير من الدم. ضحك أدهم بسخرية وقال: سأعوض الباقي من دم هذا القاتل عندما أوقع به. ثم تحولت ملامحه للجدي ويتابع قائلا: المهم الآن أن نجد المركز الطبي أو المستشفى أو نقطة الإسعاف التي ستوجه إليها كريس. قطبت منها حاجبيها مفكرة ثم نظرت إلى ساعتها وقالت: الساعة الآن تشير الرابعة صباحا، سيلجأ بالتأكيد إلى مستشفى عام وهو ليس بالمستشفى العسكري بالطبع. سأل أدهم باهتمام وينحرف في منحنى قريب بسرعة شيطانية: هل هناك مستشفى خاص في هذه الناحية؟ أجابت منى بسرعة وقد ومض الأمل في قلبها: نعم، وهو قريب جدا، سنصل إليه بعد دقيقة واحدة ما دمنا ننطلق بهذه السرعة. كان الدكتور أحمد رشيد يجلس في غرفة الاستقبال من المستشفى الخاص الذي يعمل به وهو يطالع كتابا طبيا، تناول بين الحين والآخر رشفة من كوب الشاي الدافئ الموضوع على مكتبه، ثم تثاءب وفرك عينيه محاولا طرد الرغبة الشديدة للنعاس الذي يحكم حصار حوله، والتفت إلى الممرضة التي تجلس خلف مكتب الأبيض الصغير بجواره وقال بملل: يا لها من ليلة مملة طويلة، الساعة لم تتجاوز بعد الرابعة صباحا، ولكنني أشعر كأنني أجلس في نوبتي هذه منذ 3 أيام. ابتسمت الممرضة بكسل وقالت: هذا يرجع إلى جلوسنا هكذا دون عمل منذ 8 مساء. بدلها الدكتور أحمد الابتسام وقال وهو يتثاءب: نعم، إنهم ما يطلقون عليه اسم الليلة الهادئة. وفجأة سمع الاثنان صوت صرير عجلات سيارة تتوقف بشكل مفاجئ أمام باب المستشفى. فابتسم الدكتور أحمد رشيد وقال وهو يتناول سماعته الطبية ويهم بالقيام: ها هو ذا العمل، أراهنك أنه التهاب حاد في الزائدة الدودية أو طفل يصر على الانتماء لعالمنا في هذه الساعة المبكرة بعد انتهاء فترة إقامته في بطن أمه. لدهشتهما اندفع شاب وسيم طويل القامة وهو يمسك بأنفه الذي ينزف بخسارة ويقول بلغة عربية ذات نبرات شرقية: أريد بعض الضمادات من أجل أنف المهشم أيها الطبيب. خطب الدكتور أحمد حاجبيه وسأل: أمشاجرة أم هي مصادمة؟ قال كريس بلهجة ساخرة: هذا الأمر لا يعنيك أيها الطبيب، قم بعملك ولا توجه الأسئلة، فهذه مهلة رجال الشرطة. كان الدكتور أحمد معتادا على مثل هذه الإصابات عندما كان يعمل في أحد الأحياء الشعبية، فابتسم وقال ببساطة ويفحص الأنف المهشم بعناية: لابد من إبلاغ الشرطة بمثل هذه الإصابات، فهذا إجراء روتيني. وصرخت الممرضة صرخة مكتومة وهي تبتعد بدور وتراجع الدكتور أحمد بحركة حادة، وعيناه تنطقان بالدهشة عندما صوب إليهم كريس مسدسا صغيرا وهو يقول بنفاد صبر: أنت كثير الكلام أيها الطبيب الشاب، وأنا في عجلة من أمري، قم بتمضيد أنفي أولا ثم نتناقش في أمر إبلاغ الشرطة فيما بعد. استعاد الدكتور أحمد هدوءه بسرعة وأشار إلى الممرضة التي تملكها الفزع وقال: أعد الأدوات اللازمة حتى ينصرف مريضنا بسرعة ما دام في عجلة من أمره. قال كريس بشراسة ساخرة وهو يتابع الممرضة ببصره. احذر الخداع أيتها الممرضة الحسنى. فعندما يشم أنفي رائحته تضغط أصابع على زناد المسدس دون تردد، ثم قال نفسه بصوت مسموع: ولكنني سأحافظ على هذه الرصاصات من أجل ذلك الشيطان المصري، فهذا المسدس الصغير هو آخر ما أمتلكه من أسلحة. أخذ الدكتور أحمد يضمد بمهارة أنف كريس المهشم غير عابئ بالمسدس الصغير الذي صوبه هذا الأخير إليه، ثم قال وقد شرف الانتهاء من عمله: لقد تهشم الحاجز الأنفي تماما، ربما أحتاج الأمر إلى إزالته بعملية جراحية بسيطة. ابتسم كريس بسخرية وقال: فنؤجل هذا إلى زيارتي القادمة. ابتعد الدكتور أحمد وقال بهدوء وهو يمسح كفيه في فوضة بيضاء صغيرة: ها قد انتهينا من تضميد أنفك، ما زلت أصر أن الأمر يحتاج إلى تدخل جراحي. ضحك كريس بسخرية وقال وهو صوب مسدسه إلى الطبيب والممرضة التي صرخت: هلا ربما كانت العملية جراحية من نصيبكما إذا ما فشل كريس أول مرة في إصابة الهدف. وفي تلك اللحظة سمع الجميع صوت سيارة أخرى تتوقف أمام باب المستشفى وعجالتها تطلق صريرا مماثلا. 12. صراع في المستشفى. صاح كريس بحنق عندما سمع صوت توقف سيارة أدهم: اللعنة، لقد توصل إلي هذا الشيطان مرة أخرى. ثم جذب الممرضة من شعرها وسألها بقسوة غير مبال بصرخات الألم والفتى التي أطلقتها: هل هناك طريق آخر؟ أشارت الممرضة برعب إلى باب جانبي في نفس اللحظة التي سمع فيها الجميع صوت أقدام أدهم ومنى وهما يعدوان نحو غرفة الاستقبال. فدفع كريس الممرضة بعنف واستدار مطلقا رصاصة نحو باب الاستقبال مرقت بجوار أذن أدهم الذي انحنى برأسه بسرعة خاطفة. واندفع كريس يعبر الباب الخلفي ثم أغلقه خلفه واندفع في الممر الطويل وهو يتلفت حوله وقال بغضب: لقد خدعتني هذه الممرضة، هذا الباب يقود إلى داخل المستشفى. ثم أسرع يصعد سلما بجواره في نفس اللحظة التي حطم فيها أدهم الباب الجانبي واندفع خلف خصمه. وكان المستشفى كلها قد استيقظ على صوت الرصاصة التي أطلقها كريس، وأصيب المرضى والعاملون بالدهشة مشاهدون أدهم بذراعه المصابة يندفع مطارد الرجل نطلق عليه رصاصة أخرى. نردد صداها في أرجاء المستشفى مختلطا بصراخ الممرضات والمرضى. كان كريس يعد صاعدا إلى سطح المستشفى عندما واجهه أحد العاملين بها وهو يصيح بذعر: ماذا يحدث هنا؟ ولكنه التصق بالحائط برعب عندما شاهد المسدس الذي يمسك به كريس والذي يتصاعد الدخان من فوحته. وعبر كريس بجواره بسرعة وما هي إلا لحظات حتى مرك أدهم كسار خلفه. فقال العامل بذعر: يا إلهي، أهو فيلم سينمائي أم إنني أهدى؟ وفي غرفة الاستقبال قال الدكتور أحمد لمنى: ذراع زميلك مصابة، لم يمكنه مواصلة المطاردة. قطبت منى حاجبيها وقالت وهي تندفع خلف أدهم: هناك ما هو أخطر أيها الطبيب، لقد أنسى حماسه لأنه لا يحمل سلاحا كخصمه. وفي الطابق الأخير توقف كريس وأطلق رصاصة أخرى محاولا منع أدهم من التقدم، ولكن أدهم التصق بالحائط وطاشت الرصاصة. تنبه في هذه اللحظة أنه لا يحمل سلاحا، ولكنه برغم ذلك لم يتردد في الاستمرار في مطاردة خصمه الذي فوجئ أمامه بممرضة شابة تلتصق بالحائط رعبا. فابتسم وقال بشراسة وسخرية: هذا هو المخرج، ستهزمك شهامتك هذه المرة أيضا أيها الشيطان المصري. ثم أحاط بذراعه عنق الممرضة التي أخرسها الفزع وجذبها عبر الباب الذي يقود إلى سطح المستشفى وأخلقه بقدمه. وسرعان ما سمع صوت أقدام أدهم تقترب فقال بسخرية: هيا أيها الشيطان اقترب إلى حتفك. ولكن أقدام أدهم توقفت قبل أن تبلغ الباب وصاد الصمت فجأة. فقطب كريس حاجبيه وقال وهو يزيد من الضغط على رقبة الممرضة التي تأوحت بمزيج من الرعب والألم: أي خدعة يعد هذا الشيطان؟ ثم سأل الممرضة بشراسة: هل هناك مدخل آخر؟ أجابته الممرضة بفزع: نعم، هناك نافذة تطل على السطح إلى يميننا. ابتسم كريس بشراسة وقال: إذن فهكذا سيفاجئني هذا الشيطان. حسنا، فلنجعل المفاجأة من نصيبه. ثم تحرك بحذر ومسدسه مصوب إلى النافذة، وفجأة اندفع أدهم من باب السطح الرئيسي وعبره كالبرق. ثم انقض على كريس قبل أن يلتفت ووكل له لكمة قوية أفلتت الممرضة من ذراعه وألقت به أرضا وأفلت المسدس من يده من المفاجأة، ولكنه استعاد توازنه بسرعة خارقة وتلقى اللكمة الأخرى التي وجه إليه أدهم على ساعده ويقول ساخرا: حتى في المرة الوحيدة التي حضرت فيها من الطريق الطبيعي أيها الشيطان كان ذلك مفاجئا. لم يعقب أدهم على العبارة، ولكنه دفع بيمناه إلى معدة كريس الذي تلقاها متأوها، ثم ركل أدهم بقوة، ولكن هذا قفز بعيدا برشاقة متفاديا الضربة، فسمع كريس يصيح بدهشة: ألم تكن تحمل سلاحا؟ قال أدهم بسخرية وهو يجه لكمة أخرى بيمناه إلى وجه كريس: وهل يحتاج الأمر إلى سلاح للقضاء على وخد مثلك؟ كان المفاجأة روحة، وأصابت لكمة أدهم وجه كريس بقوة، ألقت بجسده إلى الوراء وسقط بجوار مسدسه. قفز أدهم محاولا منع كريس من التقاط مسدسه، ولكن هذا أصاب ذراع أدهم المصاب بركلة قوية، ثم التقط مسدسه وقفز واقفا على قدمه وقال بذراع واحدة سليمة ودون سلاح: إن فرصة نجاتك معدومة يا صديقي. ثم أردف قائلا بحنق: وأنا الذي فررت من أمامك كالأحمق دون أن أنتبه إلى ذلك. كانت ميرا قد وصلت في تلك اللحظة إلى باب السطح، وكانت من موقعها تستطيع أن ترى أدهم كما يستطيع هو أن يراها. أما كريس فلقد كان في الجانب الآخر الذي يخفيه الباب المفتوح، وفكرت لحظة في أن تطلق النار، ولكنها ترددت خشية أن تخطئ في هذه اللحظة الحرجة، وتوترت أعصابها عندما سمعت عبارة كريس الأخيرة، وشاهدت أدهم بتحفز للهجوم برغم ذراعه المصابة والمسدس الذي يمسك به كريس. ومحاولة أخيرة قذفت مسدسها نحو أدهم وهي تصيح بصوت خرج برغمها متحشرجا: التقط. تم الأمر كله في أقل من الثانية الواحدة، فلقد قفز أدهم برشاقة وبراعة منحرفا بجسده إلى اليمين، والتقط مسدس منا بمهارة. أصابت كريس بالذهول، قبل أن تستقر قدماه فوق الأرض انطلقت رصاصتان، إحداهما من مسدسه والأخرى من مسدس كريس. 13. النهاية المفاجئة. صرخ كريس بألم وتأوه بمرارة ومسك بيده التي هشمتها رصاصة أدهم ليحدق في وجهه هذا الأخير بذهول، ولم يضع أدهم الفرصة بل اندفع نحو خصمه وسحق فكه بثلاث لكمات متوالية تحركت فيها يمناه كالمدفع الرشاش، وسقط كريس على الأرض وهو يتأوه بألم. وتخلى أدهم عن شهامته هذه المرة وجه ركلة قوية إلى وجه كريس، ثم صاح ومسك بتلابيبه: أحضري ما أوثق به هذا الوقت أيتها الملازم. وفي نفس اللحظة تصاعد صوت هليكوبتر حربية تدور حول المستشفى بعد أن قام الدكتور أحمد بإبلاغ الشرطة التي أبلغت المخابرات الحربية بدورها. صاح المقدم حازم بفرح وهو يقفز داخل حجرة رئيسه بشكل مفاجئ: لقد انتصر أدهم يا سيدي، لقد أوقع بكريس. ارتسم الفرح مختلطا بالدهشة على وجه مدير المخابرات وهو يقول: يا له من رجل، كيف عرفت؟ قال حازم بانفعال: لقد أبلغني قائد الهليكوبتر الحربية منذ لحظة واحدة، إنه يحوم فوق المستشفى وقد شاهد أبرع ما رآه في حياته كلها، سيهبط لالتقاط الشاب الأشقر الذي يقبله أدهم. تراجع مدير المخابرات بمقعده إلى الوراء وابتسمه يقول بهدوء: ها هو ذا عملاق إجرامي جديد يتأهاوى أمام رجل المستحيل. لم يكن الذهول قد فارق كريس باون حتى عندما انتهى أدهم من تكليبه بحبل غليظ التقطته منى من غرفة التنظيف بالمستشفى، وامتلأ السطح بعدد كبير من العاملين والأطباء والممرضات، وقد أصابتهم الدهشة وهم يراقبون الموقف، وسرعان ما هبطت الطائرة العمودية لتستقر فوق سطح المستشفى وتزيد من غرابة الموقف الذي لم يشهده ولن يراه المستشفى أبدا. وقال أدهم بسخريته اللاذعة: ها قد نجحت بذراع واحد أيها الوخ. قال الدكتور أحمد معقبا باهتمام: بمناسبة الذراع الواحدة فذراعك تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، ولون وجهك يشير إلى احتياجك الشديد للراحة لتعويض بعض الدماء التي فقدتها، كما أن يد هذا المجرم تحتاج إلى علاج سريع. ثم ابتسم ويتابع قائلا: ولقد أفسدت الضمادات التي وضعتها على أنفه وستضطر إعادتها مرة أخرى. قال كريس بحنق وهو يراقب الموقف: إذن فهذه هي النهاية، نهايتي أنا. ثم التفت إلى أدهم وقال بسخرية مريرة: لأني أعترف لك بالتفوق أيها الشيطان المصري، لقد رأيتك تقوم بأبرع حركة بهلوانية شاهدتها في حياتي كلها عندما التقطت المسدس من الهواء وأطلقته بهذه الدقة والبراعة. وضحك بسخرية ثم أردف قائلا: لقد كنت أظن أنني الرجل الوحيد القادر على إتيان مثل هذه الأعمال المذهلة. ابتسم أدهم بسخرية وقال: لا لن تغير شهادتك من الواقع شيئا أيها الوخت، نظر إليه كريس بمرارة وقال: أنت محق في تفاخرك أيها الشيطان، لقد أوقعت برجل عجزة الشرطة في بقاع العالم عن الإيقاع به. ضحكت منى وقالت: لو أن الإيقاع بك أمر مستحيل فإن أدهم صبري هو الرجل المطلوب. تلفت كريس حوله بضيق، ثم عاد ينظر إلى أدهم ويقول: وهل أتظن أنني سأستسلم هكذا ببساطة أيها الشيطان؟ ضحك أدهم وقال بتهكم: هل ستقاوم بالطبع أيها الوقت؟ بل ستقاوم بالطبع أيها الوقت. وضاقت حدقتها ويقول بسخرية: تقاوم رجال العدالة وهم يقودونك إلى حبل المشنقة. ضحك كريس بصورة غير متوقعة وقال: حبل المشنقة؟ لا أيها الشيطان، لن نصل إلى هذه الخطوة مطلقا. فجأة دفع أدهم بكتفه ثم انطلق يعدو وسط ظهور الجميع نحو حافة السطح وهو يضحك ضحكته الساخرة ويقول: وداعا أيها الشيطان المصري، سأبلغ تحياتك لرفقاؤنا في الجحيم. صح أدهم وهو يعدو محاولا اللحاق به: امنعوا هذا المجنون إنه سيء. ولم ينجح أدهم في إكمال عبارته إذ انطلقت الصراخات من حناجر الممرضات واتسعت عيون الرجال دهشة عندما قفز كريس دون تردد من فوق السطح الذي يرتفع 4 طوابق عن سطح الأرض. وصلت رشوة في جسد منى عندما سمع الجميع صوت ارتطام جسده بالأرض، فتوقف أدهم وقال بصوت أثار الرشوة في قلوب الجميع: ذا الجحيم وحدك أيها الوخت، لعل نيرانه تطهر آثامك. 14. الختام. عبرت الأضواء الأولى للفجر نافذة غرفة مدير المخابرات الحربية وألقت بظلالها على وجهه وهو يقول بهدوء: برغم تفوقك المذهل في هذه القضية أيها المقدم، فلقد خالفت الأوامر بشكل يستوجب العقاب. هزأت كتفيه بلا مبالاة وقال وهو يتحسس الضماطات التي تغطي ذراعه المصابة: النتائج أهم يا سيدي. ابتسم مدير المخابرات على الرغم منه وقال: صحيح أنك نجحت في الإيقاع بقاتل المحترف، حير شرطة العالم بأسره، وأثبت مرة أخرى تفوق المخابرات المصرية، ولكنك أظهرت قدرا من العناد يثير الضيق. ثم أردف قائلا وهو يشير إلى ذراع أدهم المغطى بالضمادات: حتى أطباء المستشفى أقروا بهذا العناد عندما رفضت إطاعة أوامرهم بعد استخراج الرصاصة من ذراعك. ابتسم أدهم ساخرا وقال: الإقامة في المستشفيات لا تناسبني يا سيدي. ضحكت منها وقالت: ولقد وافق الأطباء على خروجه يا سيدي اعتمادا على بنيته القوية، وقال أحدهم إنه سيشفى في زمن قياسي برغم الدماء التي فقدها. هز مدير المخابرات رأسه وقال مبتسما: يبدو أنك تهوى كسر القواعد الطبيعية أيها المقدم حتى عندما يتعلق الأمر بالمرض. ابتسم أدهم وقال: الأمر الوحيد الذي أحزنني يا سيدي هو انتحار هذا الوقت، فقد كنت أتمنى تقديمه للعدالة. أشار مدير المخابرات بسبابته إلى أعلى وقال بخشوع: عدالة الأرض قد تخطئ أيها المقدم، أما حيث ذهب هذا الوقت فهناك العدالة الحق التي ستقتص ضحاياها والقصاص العادل الأكيد. ثم اعتدل في مقاضي وقال أدهم بجدية: هل تعلم أيها المقدم، لقد كان الأمر يبدو ظاهريا كما لو أنك وكريس تمتلكان مهارات وقدرات متساوية تقريبا، ولكنني كنت واثقا أن النصر سيكون لك في النهاية، لأنك تمتلك ميزة يفتقدها هذا الوقت، ألا وهي الانتماء لجانب الحق والعدالة. كان أدهم يقود سيارته إلى حيث يوصل منى لمنزلها عندما ضحك فجأة فسألته هي باهتمام: ما الذي يضحكك يا سيادة المقدم؟ قال أدهم بالتحكم وهو مستمر في ضحكه: لقد دار بخلدي فجأة، إنه لولا مبادرتك الأخيرة بإلقاء المسدس إلي والتي كانت السبب الرئيسي في نجاحنا لأصابني الشك في كونك تعملين إلى جانب كريس. احتقن وجه منى خجلا وغضبا وقالت مداعبة ثقيلة: يا سيدي، لقد سبق أن اعتذرت عن الرصاصة التي انطلقت على الرغم مني. ضحك أدهم مداعبا وقال وهو ينظر في ساعته: لا عليك أيها الملازم، يمكنك الاعتذار بإعداد فطور جيد، فالساعة الآن تشير إلى 6 صباحا ولم أتناول طعاما منذ ظهر أمس. ابتسمت منى وقالت: تناول الإفطار بمنزلنا سيسعد والدي كثيرا يا سيادة المقدم، فهما متشوقان منذ فترة طويلة لمقابلة من أسميه دائما رجل المستحيل. تمت بحمد الله. رجل المستحيل، غريم الشيطان، للكاتب الدكتور نبيل فاروق. الجزء الأول.